شكله هنا. اتفرج على نفسك مظبوطه اهو. طب احنا عاملين ايه بقى؟ اتفرج على نفسك يلي فرحت كتير في اللي حصل لي، ويا ريتك قدرت تداري. بقى جاي بتندم دلوقتي وحياتك ما تضيع وقتي، ده بنارك انا برد ناري. واتفرج على نفسك يا اللي فرحت كتير باللي حصل لي، ويا ريتك فكرت تداري. ما جاي بتندم دلوقتي وحياتك ما تضيع وقتي، ده بنارك انا بردت ناري. هتفرج انا واتفرج على نفسك اللي فرحت كتير باللي حصل لي، ويا ريتك فكرت تداري. اه جاي بتندم دلوقتي وحياتك ما تضيع وقتي، ده بنارك انا بردت نار. صعب الاغاني اللي عندي اه جدا، انا صعبه. فين هيك كام غنى؟ لا مش صعبه، لا هي صعبه كتير.